فنقع في التناقض من هنا إذا زادت الدية عن نصف دية المرأة يبقى نعود إلى قسمة إلى النصف من المجموع الإيه العام. لهذا في العشرين في الاثنين عشرون وفي الأربعة كام؟ عشرون. في الاثنين عشرون قبل الوصول إلى النصف، وفي الأربعة عشرون لأننا تجاوزنا النصف. نعم. بنقول لأن ما يتبعض فلا نريد أن نهمل حقها، نقول ما فيش حاجة، ولا نريد أن نزيد، ما يتبعض إلى ليه؟ لا هذه تقريبية مثل دية مثل العبد، فما نقول مثلا عبد الأمة نقول عدتها شهر ونصف، ولا نقول يعني تطلق في الطلقات طلقة ونصف، نقول تبين بالطلقتين. نعم. الايه انزاد عن ايه؟ هذا قول انزاد عن الثلث الرابع ليش، هذا قول، لكن قول ابن سعيد هنا قال في الثلاثة أصابع ثلاثون من الإبل، حكم بالثلاثين، إذا تجاوز عن النصف. هنا تعليله ماذا؟ تعليله أنه ما تبعض. نعم. كيف؟ لا لا كيف، خلاص احنا تجاوزنا بيقين. كيف الآن الأربعة نصف؟ ما احنا قلنا الثلاثة ما تبعض، علل في الثلاثة، ما تعلل بالرابع لأن الرابع ما في إشكال، علل في الثلاثة، أما الرابع ما في إشكال خلاص، ما نقول الرابع ما يتبعض، احنا تجاوزنا خلاص، مثل الأول والثاني، فلا الأول والثاني فيها إشكال، ولا الرابع فيها إشكال، نأتي على الثالث، لماذا ابن المسيب جعل العشرة كمنة في الثالث؟ على اعتبار هنا أنه ما يتبعض وغلب ما يكون في مصلحة للمرء. القول الثاني يقول لا، إذا زاد عن الثلث نعود بالقسمة إلى اثنين، يبقى القسمة على اثنين. لا احنا بنعلل قول سعيد، يبقى الضعف أو كذا إذا ورد، يعني لو السنة ورد بهذا كما قال سعيد رضي الله عنه فمعمول بها، يبقى معمول بها على ايه؟ تمام من الاول وهي دية الرجل، مش الثلاثة بس، من الاول هي دية الرجل، العشر دية الرجل، في الاصبع عشرة رجل المرء، والثاني عشر رجل المرء، طيب والثالث هو غلب الرجل ايضا، يعني هي دية الرجل، فهي مش ان هو حكم هنا على اعتبار ان هي دية الرجل، من الاول اصلا هي دية الرجل، يعني احنا ما قلناش مثلا انها مثلا من الاول يبقى النصف يبقى مثلا ايه خمس ثم خمس، لا ده من الاول عشر اللي هي دية الرجل، والثاني عشر اللي هي دية الرجل، الثالث هي الاشكال فيه، فالاشكال في الثالث لا الاول والثاني ولا الرابع والخامس خلاص. فهذا الذي يظهر لي من تعليلي كتعليل لكلام ابن المسيب رحمه الله تعالى. نعم. لكن السؤال بقى، هل ورد بذلك السنة؟ لو ورد النص في هذا يبقى هو معمول به، اما اذا ورد النص وتكون هذه فتية ابن المسيب رحمه الله تعالى ويكون هذا على ما فهم من السنة، هذا الذي قد يقال فيه بالترجيح من عدم. مر معنا في كلام النسائي في سنة النسائي كلام اهل العلم في ذلك. نعم. اي نعم مر معنا في النسائي، انا اذكر مر معنا في النسائي هذا، إذا ورد النص بذلك خلاص. نعم. طب وصلنا إلى عشرة أصابع خلاص بقت الدية تمام كده، يبقى هي على النصف أيضا، على النصف. أي نعم على النصف، لكن هنا هيبقى كم عندنا؟